الحمد لله. يقول: باب صيام أيام التشريق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي بن قعنب، روى له الجماعة ثقة ثبت. عن مالك، مالك صاحب المذهب المتبع، قال الإمام الشافعي: مالك النجم. إذا ذكر الحديث فمالك النجم، روى له الجماعة. عن يزيد بن الهاد، عن يزيد بن الهاد ومن خيار التابعين، روى له الجماعة. عن أبي مرة مولى أم يزيد بن الهاد هو ثقة من الثقات، وأبي مرة هو من التابعين، خيار التابعين. أنه دخل مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الحلواني ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال: حدثنا وهب، عبد الله بن وهب الحافظ الفقيه المالكي الثقة الثبت، مفخرة لأهل مصر، روى له الجماعة. قال: حدثنا موسى بن علي، وهو من الثقات من رجال الصحيح. قال: حاء، وحدث، حول الإسناد. قال: وحدثنا عثمان بن أبي، عثمان بن أبي شيبة من الثقات، روى له الجماعة، أخو أبو بكر بن أبي شيبة. وكما قلت الذهبي رد القول بأنه لم يحفظ القرآن، ده كان صعيقة في حفظ الحديث. نعم. قال: حدثنا وكيع، وكيع ابن الجراح الرؤاسي التنين ثقة ثبتا بحرا في الرواية، وكان يرى النبيذ، شرب يستروح بشرب النبيذ، وهذا خلاف فقهي، ولذلك الخلاف المعتبر لا إنكار فيه. قال: عن موسى بن علي والإخبار في حديث وهب، قال: سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. جزاك الله عنا خير. أيام التشريق هي الأيام التي تلي يوم النحر، يشرقون فيها اللحم، فهذه الأيام أيام مباركة، وهي أيام ذكر لله جل في علاه، وأيام فيها يظهر الفرح والسرور من أهل الإسلام، ليعلم الناس وتعلم الأمم أن في ديننا فسحة. فأيام التشريق أيام ورد النهي عن صيام هذه الأيام، والحق أنه ورد الترخيص أيضا في الصيام فيها، لذلك اختلفت أقوال أهل العلم في هذا الباب. أولا أقول: أجمعت الأمة على كراهية صيام أيام التشريق نفلا، أجمعت الأمة على كراهية صيام يوم التشريق، أيام التشريق نفلا، والقول بالكراهية تعني الحرمة، وقد كان الفقهاء يتورعون من التصريح بالحرمة، لكن المعنى يحرم في أيام التشريق الصيام النفل، يحرم بذلك، ولذلك قال علماؤنا: فإن صام هذه الأيام فقد عصى الله ورسوله. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. وأغلب العلماء أنه لو صامه نفلا لا يجزئه، لو صامه نفلا لا يجزئه ولا يقع صائما وليس له فيه أجر، لأن مطلق النهي يقتضي الفساد، أن مطلق النهي يقتضي الفساد. وأيضا اختلفوا بعد ذلك في من نظر أن يصوم أيام التشريق، أو أن يصوم في أيام التشريق القضاء، أو يصوم واجبا، كمثلا دماء المتعة، رجل لم يملك الهدي وقد قسم الله الحج إلى أقسام ثلاثة: متمتع، مقرن، وأيضا إفراد. والتمتع قال فيه الله جل وعلا في الكتاب: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني يجب عليه الهدي. فإن كان لا يملك هديا ماذا عليه؟ قال الله جل وعلا: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. الصيام هذه الأيام الثلاثة هي أيام المتعة، متعة الحج. فهل يصمنا هذه الأيام الثلاثة، يصمنا في أيام التشريق الذي ورد فيه النهي أم لا؟ هي هذه المسألة. أولا نقول بالنسبة للنذر أن ينذر أن يصوم أيام التشريق، الجماهير الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد قالوا لا يجوز، وإذا نظر وقع على محل معصية ولا نظر في إيش؟ في معصية ابن آدم. قال أحمد منفردا على الأئمة الثلاثة ويجب عليه كفارة يمين. الحديث صلى الله عليه وسلم لا نظر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. وهذا قول الأئمة الثلاثة. وخالفهم أبو حنيفة وقال إن صام نذرا صح ذلك لأن الجهة متغيرة. إيش معناها؟ وين تكلمنا عنها؟ يعني إيش الجهة متغيرة؟ لأنه نذر صوما مشروعا عبادة مشروعة. وأيضا الجهة منفك. وأيضا رد دعوة الله جل في علاه فأثم برد دعوة الله وصح صوم. هذا خطأ مبين. والصحيح صومه باطل بل وهو آثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمطلق نهي هنا يقتضي الفساد. هذا بالنسبة لمن صامه عن الند. طب من صامه عن المتعة هذا القول قال به أحمد في رواية وهو قول الشافعي القديم. أما الجديد فالحرمة على الإطلاق. حرمة صيام يوم التشريق على الإطلاق. فقال رواية عن أحمد وهو قول للشافعي بل وقول أيضا للمالكي أنه لو صامه عن الدم لو صامه عن دم الهدي أجزأه. لو صامه عن دم الهدي أجزأه فقط. يبقى لو صامه قضاء لا يجزئه وهو عاصي. لو صامه نذرا لا يجزئه وهو عاصي. عند الخلاف في العلماء من قال بالنذر أو بغير عن أبو حنيفة. الثالث من صامه عن إيش؟ عن دم الهدي. فقالوا يجوز. قالوا يجوز إما الثلاثة مالك رواية قول له والقديم للشافعي ورواية أيضا عن أحمد. والسلامة لا يعدلها شيء. الأحوط أن نقول لا يصح. الأحوط أن نقول لا يصح صوم أيام التشريق للأدلة الكثيرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر لله جل في علاه وبعث منادي ينادي الناس بهذا. فلا يصام هذه الأيام. عامة الذين قالوا بجواز الصيام في دم الهدي القول القديم للشافعي رواه أحمد. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق لا يصام إلا لمن لم يجد الهدي فله أن يصوم. إلا لمن لم يجد الهدي فله أن يصوم. واحتجوا أيضا بحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صيام أيام التشريق. رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. لمن لم يجد الهدي فلهم وجهتان هنا. الوجه الأولى التخصيص في أيام الهدي التخصيص بصيام هذه الأيام بالهدي لأن النص جاء بذلك. لم يرخص في صيام هذه الأيام إلا للهدي. رخص للهدي. وأيضا بأنهم قالوا ناسب ذلك على أن الذي لا يملك مالا أن يهدي كله الهدي في ذلك. فقالوا إذن البديل الصوم. وقد أمر الله جل في علاه بصيام ثلاثة أيام في الحج فلا يستطيع أن يفعل ذلك إن فاته عرفة إلا في أيام التشريق. لا يستطيع أن يفعل ذلك إن فاته عرفة يعني فاته الصيام قبل عرفة أو في عرفة لا يستطيع أن يأتي إلا بأيام التشريق في أيام التشريق. هذه أدلة القوم الذين قالوا بالجواز. والحق بأن هذه الأدلة لو كانت مرفوعة بالتصريح لقلنا بها وقلنا بالاستثناء وقلنا العموم أنه لا يجوز الصيام في أيام في أيام العيد والتشريق إلا لمن أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الصيام وهو لمن لم يجد الهدي. هذه مسألة الصيام في أيام التشريق. وهذا الراجح الصحيح وأنها أيام أكل وشرب. وبهذا نكون قد انتهينا من المسائل في البابين. نعم. قول ابن عمر قال لمن لم يجد رخص ولكن رخص. حديث عائشة قالت رخصة. ها؟ لا، ليس مرفوعا، كله موقوف. حديث موقوف على ابن عمر وعلى عائشة. وقد يكون الأمر من اجتهاد، اجتهاد من عائشة رضي الله عنها وارضاها، وعندنا النص الصريح. وهنا ننتقل من الدرس إلى الدرس بأن هذه المسألة يقال فيها حاضر ومبيح، اجتمع الحاضر والمبيح، وقدمنا الحاضر على إيه؟ على المبيح. نهى إنها أيام أكل وشرب وذكر لله جل في علاه. وهذا التعليل يفيدك في قوة النهي. الفائدة الأولى في ديننا فسحة، نحن لا نحجر المرح ولا السعادة ولا السرور ولا إظهار ذلك لأنفسنا ولا للناس. أيام الفطر وأيام الأضحى أيام أكل وشرب وذكر لله وإيش وتبعه. فإذا الثانية التعليل من الصحابي تقييد، أقول التعليل من الصحابي خدمة للنص لأنها فهم الراوي، ولنا أن نقول الراوي أعلم بما روى ما علل إلا بعلمه. الفائدة التي تليها الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم. الشريعة جاءت بما يصلح العبد، نهى عن اشتمال الصماء من أجل سلامته، وجوب حفظ العورات إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم، وهذا من العلة في أنه نهى أن يحتبر الرجل. حديث الذي هو أيضا من الفوائد فضل يوم عرفة، سماه نسلم عيدا، هذا عيدنا أهل الإسلام. ولذلك قال اليهودي لعمر بن الخطاب يعني لو نزلت علينا هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام دينا، قالوا لو نزلت علينا اليهود لاتخذنا اليوم عيدا. قال أعلم أين نزلت ومتى نزلت؟ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة، فعرف يوم عيد، وهذا فضل الله على هذه الأمة. أيضا من ذلك فضل أيام التشريق أنها أيام ذكر أكل وشرب وذكر لله وتبع، ممتاز. ومن الفوائد المهمة جدا النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، لأنه نذر أراد أن يطيع لكن يقال له وكم من مريد للخير لم يبلغه. لما سعود يدخل على الناس وهم يسبحون مئة يكبرون مئة، فقال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب ضلالة، ده ضلال اللي أنتم فيه. طبعا أنت لو جئت الراجل مثلا بيقول التوشيح دي بتتقال إمتى؟ كان بيقولوها إمتى؟ في الفجر كان دايما نسمع التوشيح، كان الراجل جزاه الله خير يطلع بالشرطة عمله التوشيح، ويعني المفروض نقوله طب بلاش توشيح حتى. فعم هاشم الله يرحمه كان بيقول توشيح كتيرة جدا، فكنا نقول له يعني لكن الناس الكبيرة ما عليك إلا أن تنصح فقط. فطبعا هيقول لك وانت منين انت أعلم من الناس اللي بتوشيح، انت شايف اسمه النشبان ديوان. فطبعا صراحة الرجل يميل العقل والقلب صراحة يعني لولا أنه مش صنع لكن يميل القلب والعقل. فأنت لو قلت له مثلا هذا بالنسبة يقول لك الرجل ما أراد إلا الخير بيهيئ الناس. نعم، وكم من مريد للخير لم يبلغه. هم احنا عندنا العوام عندنا أي شيء تنكره يقول لك زيادة الخير خيرين يا رجل، سيبه ربه هو يعني بدل ما يروح يلعب طاولة خليه يوشح يا عم ما فيش مشاكل. أنا عندي لو جلس على المقهى ولعب الضمنه أولى له من التوشيح والله العظيم. ليه بقى؟ الضمنه مش حرام أصالة، دي أصالة، لما الطاولة حرام قولا وحدا، لأن السلام قال من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما وضع يده في دم خنزير. فهو لو كان على المقهى جالس بيتكلم بيتسامر جالس بينظر إلى الكرة جالس بي بي بي خير له من أن يعمل التوشيح. طبعا ده ممكن يضربوني من النار بهذا الكلام. لا حقا، لانه في هذا الباب بيبتدع في دين الله، واللي بيبتدع في دين الدم في دين الله كانه بيشرع. والله جل وعلا يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال من احدث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، باطل باطل، كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. قال ومن يابى يا رسول الله؟ قال من اطعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. فافضل له الا يفعل ذلك. فالنصيحه لهؤلاء القوم نقول له وكم من مريد للخير لم يبلغه، وان صلحت النيه فالنيه لا تصح العمل. ليه؟ فاسد. لما يدخل، كنا في زمان لما بنتكلم مع الناس الكبيره يدخل العصر يصلي يعمل، فنقول له النبي صلى الله عليه وسلم نهى. يا ابني نهى ايه؟ ده الصلاه يا دي صله بين العبد وبين ربه. انتوا خلاص انتوا متشددين. وطبعا الجهل هو اللي عمل كده. انت لما تيجي تقول له طب انت اذنت وعمال تقول صلى الله عليه وسلم صلى الله، طب من وين انت اتيت بهذا؟ من وين؟ قال يقول لك الراجل ده بيعادي النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيحبش الرسول. طب انت من قال لك ده؟ انا حبي للرسول اشد منك، لان انا بفهمك ازاي تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الان لو كان اللي انت عملته ده خير، اولى الناس بمين؟ ها؟ الصحابة. انت اي واحد يقول انه يحب النبي اشد من حب الصحابة للنبي فهو ايه؟ كذاب كذاب. نقول له الان بقى احب الناس اليه لم يفعلوا ذلك؟ اين انت بقى منهم؟ يبقى دي مش علامه محبه. علامه المحبه ان تتبع سنته. وكم من مريد للخير لم يبلغ. ولذلك قلنا لك ايام التشريق ايام عيد، ويوم عرفه يوم عيد ايضا. يوم عرفه استثني فيه، يوم عرفه استثني فيه لغير الحاج، فجاء الدليل ونحن نقف مع الدليل. جاء الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة لغير الحاج. نعم، مش ناسخ مخصص، إلا إذا كنت حنفيا فيكون ناسخا، إذا كنت حنفيا أصوليا هو مخصص عشان يصوم ايام التشريق. يعني لو ما هو تلات ايام يبقى ايام التشريق لو ما صومهمش قبل عرفه، ولو صابهم قبل هيبقى قبل ميعاد النحر، وده ما يقولش بيه غير الشافعيه. الشافعيه هم الذين يقولون صح يصح تقدمها على ايام النحر. ليش؟ قالوا لانها الاصل في النحر انه عباده ماليه، والعبادات الماليه يصح تقديمها على وقتها. سيدنا بذلك على مسألة إن سلم استسلف في الزكاة سنتين من العباس. فهمت؟ ممتاز. ما هو الأرفق بالناس الشرع جاب خلافه، يبقى ده مش أرفق، لأن الرفق حق حقا في الشرع فقط. تعرف يا باشمهندس دكتور تامر أنت عملت فيه إيه؟ أنت قتلتني شر قتل. أنا جالس سنين عمري أؤسس للإخوة وأصل أن كلام العلماء ليس دليلا يستدل له، لا يستدل به. فأثار مخالفة لظاهر النص أنت صعقتني. طب ما أتيت برجل هتجيب لك خمسة، هات رجل هجيب لك خمسة، هينفعه؟ انت قلت النووي لو بيبتسم ملوش دعوه خالص يعني. لا ده حاله خاصه، ده حاله يعني صعب جدا التطور معه كمان يعني. ماشي يا عم ايها المعقد البسيط. ما يجوز هيقضي الثلاث ايام وهو في بلده، يصوم العشره ايام في بلده، ويبقى الثلاثة قضاء.